تكلمنا بالأمس وأول أمس أو منذ 3 أيام ونحن نتكلم في المتشابهات، واليوم نضرب أمثلة بالقسم الخاص بما يمكن أن يعلم المراد منه بالرد إلى المحكم أو بالنظر والفكر والبحث، وتلك مهمة العلماء ومهمة الراسخين في العلم. وزي ما قلنا إنه من المتشابهات ما لا يدرى وما لا يعلم تأويله، وهو سر من الأسرار كفواتح السور، وكذلك الصفات الخاصة بالذات العلية. الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه بلا كيف وكيف، من غير ما الإنسان يقول إيه كيف ولا أين ولا كيف، هو كما وصف نفسه. هنضرب بقى أمثلة بشيء وإن كان يبدو لأول وهلة إنه بسيط، هيبدو إنه بسيط في الأول كده، وطبعا كل شيء بيبقى صعب لكن لما بيعلم بعد كده بيبقى بسيط، زي ما كانوا بيقولوا الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. أنا عاوز الأسئلة طبعا تقل عشان ما نبقاش إيه نضطر نتأخر، نشوف الأسئلة كل مدى بتكتر. الإنسان عدو ما يجهل، لكن لما بيعرف الشيء اللي كان يجهله خلاص بيستريح. ما فيش شك إن الدرس السنة دي صعب زي ما بعض الناس بتقول، وبيقولوا إنه وإن كان صعب لكن احنا الحمد لله بنحاول ان احنا نفهم وناخد فكرة. الشرايط لما هتسمعوها بعد كده هتبقى اعادة لكم، وهيبقى مادة علمية محفوظة عندكم من الصعب انكم تستخرجوها من المراجع او من الصعب انكم تجمعوها، لكن لما هتسمعوا الشرايط بعد كده هتفاجئوا انها سهلة جدا، لانك هتفتكر بعد كده كل كلام اتقال. عندنا بقى امثلة هنقولها في التقديم والتأخير، في التقديم والتأخير. الآية لأول وهلة بتبقى مشكل وتعتبر من المتشابهات بالنسبة للعامة. العلماء لما يمسكوها ويطلعوا منها التقديم والتأخير ويجيبوا الترتيب، يرجعوا يعملوا ترتيب تاني بلا تقديم ولا تأخير، تتفهم الآية ببساطة جدا. زي ما قلنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهنا بيقولوا نقول ولقد همت به ونقف زي ما قرأنا كده في سورة يوسف، وبعدين نقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يوم السامع يفهم إنه لولا أن رأى برهان ربه لهم به. طب ليه ربنا ما قالهاش كده على طول؟ احنا قلنا قبل كده إن المتشابهات أنواع، إذا كان مما يمكن العلم بتأويله يحتاج لبحث والعلم، فالبحث والعلم والقراية ومحاولة الفهم حض على البحث والتعلم. السعي ده قربة إلى الله، من سلك سبيلا إلى العلم سلك الله به سبيلا إلى الجنة. كمان يتفاضل الناس، كمان في علل بتبقى موجودة لهذا التشابه. يعني يمكن لقد همت به وهم بها يجيب الفعل مع بعض، الهم يجيبه جنب بعض اللي هي المجاورة اللفظية. وانتوا فاكرين ساعات مرة يمكن على المنبر قلت لكم في الآية بتاعت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. لما تمسك الترتيب هنقول برضو آيات مترتبة، الترتيب بيجي للتشريف للتعظيم للترتيب الزمني لترتيب الوجوب والفرائض، ترتيبات بتبقى من الأدنى إلى الأعلى. زي ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون، نطلع من تحت لإيه لفوق، ما فيش لخبطة. زي لما نقول قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود، خدت بالك؟ يبقى في ترتيبهم. ساعات بيبقى في حاجة اسمها المجاورة اللفظية، لهدمت كلمة يذكر فيها اسم الله كلمة. نحط بقى الترتيب، لما نيجي نحط جنب يذكر اسم الله فيها نحط ايه؟ المساجد طبعا، نحط المساجد مش كده؟ وهدمت نحط ايه؟ الحاجة اللي خلاص ما بقتش يذكر فيها اسم الله وإنما يذكر فيها اسم الطاغوت أو اللي اتحولت أو اتغيرت. عشان كده قال له هدمت، وجاب جنب كلمة هدمت ايه؟ صوامع وبيع وصلوات، وجا حط مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة جنب يذكر، فاسمها ايه؟ المجاورة اللفظية، الحسن اختيار الألفاظ بحيث تتجاور، ومن جاور السعيد يسعد. فكذلك حتى في القرآن تجد فيه حتت كده يقوموا يقولوا الترتيب جه للمجاورة اللفظية بس، لكن صوامع وبيع وصلوات تجد الصوامع بتاعت مين؟ النصارى، والصلوات بتاعت اليهود. فجه النصارى قبل اليهود وبعدين جت المسلمين في الآخر، يعني له ترتيب زمني وله ترتيب أفضلية. لو ترتيب أفضلية كان جنب مساجد في الأول، طب ليه ما هوش ترتيب زمني وما هوش ترتيب أفضلية؟ لا، ده ترتيب جديد خالص، ترتيب للمجاورة اللفظية. نضرب مثال بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لأول وهلة كده لما نسمع الآية، يبقى ربنا هيعذبهم بأموالهم وأولادهم في الدنيا. إزاي؟ كيف يعذب المرء بماله أو بولده في الدنيا؟ العذاب دايما بيكون فين؟ في الآخرة، بالمال وبالولد وبهكذا. دي عذاب الآخرة، ده مش عذاب الدنيا، مش عذاب الدنيا. زي لما بيجي ربنا بيكلمنا عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إمتى؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مش كده؟ يبقى الآية دي فيها تقديم وتأخير. طب يرتبوها بقى العلماء يقولوا إيه؟ يبقى لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وضحت؟ مفهوم؟ يبقى وانت في الدنيا بتشوف الناس معها أموال ومعها أولاد والكفار ربنا بيبسط لهم، فلا تعجبك هذا من أمور الدنيا، ما هي إلا زينة، زي ما قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طبعا لما بنيجي نرتب مش بنرتب كده الآية لوحدها بالعقل، لا، بالأسانيد، بالآيات الأخرى، بالقرآن. ليه؟ زي ما قلنا، من المتشابه ما لو رد إلى المحكم واعتبر به عرف المراد منه. يبقى الآية دي تترد للمحكمات اللي في القرآن كلها، نعرف إن العذاب ده بيكون فين؟ في الآخرة. يبقى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يبقى إنما يريد الله ليعذبهم بها جملة اعتراضية، شيلها بقى كده وحط: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا. خلاص، أدي مثال. مثال آخر: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، في سورة طه. مش ممكن تبقى بالشكل ده، لابد فيها تقديم وتأخير. اللي هو يبقى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. اللزام العذاب، وسمي اللزام عذاب لأنه عذاب ملازم للمعذب، ولذلك تجد الرفع: ولولا كلمة مرفوعة، أجل مرفوعة، لزاما منصوبة، مش كده؟ يبقى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى، لهم أجل يبلغوه، لكان لزاما، أي لكان عذابا لهم في الدنيا، لكن الله تبارك وتعالى من أجل الأجل المسمى ومن أجل الكلمة التي سبقت أنه يؤخرهم، وما كان ربك معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذه الكلمة سبقت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلمة إيه؟ سبقت. ثم أجل، حدده الله. يبقى هنا بنقول فيه تقديم وتأخير، وتبقى التقدير التقدير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزام. خلاص. مثال آخر: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. سورة الكهف، تقديم وتأخير برضو. التقدير يبقى ايه بقى؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لينذر به. واضح؟ طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا عيسى في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، تقدير فيها ايه؟ إني رافعك إلي ومتوفيك، أخذك وافيا. لأنه لو قال إني متوفيك ورافعك، لو خدتها على الظاهر يبقى حيموت وبعدين ترفع الجثة إلى السماء، وما كانت السماء قبرا لأحد من الأنبياء أو الملائكة أو أحد، السماء ليست قبرا، مش كده برضه؟ يبقى المقصود إن الآية رافعك إلي ومتوفيك. واضح؟ طيب، مثال آخر: ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد بيقول: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. التقدير: لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. واضح؟ هذه برضو تقديم ايه وتأخير، دي في سورة ايه صاد. في سورة النساء بقى في آية خطيرة جدا، خد بالك منها: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. خد بالك، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب، ناخدها على الظاهر بقى، نشيل الفضل بتاع ربنا ونشيل رحمة ربنا، يحصل إن الناس تتبع ايه؟ الشيطان. كلهم ولا جزء يتبع وجزء ما يتبعش؟ ها، كلهم طبعا، كلهم. مش هتبع الشيطان ليه؟ مين هيحميه؟ مين هيهديه؟ مين هيفهمه؟ مين هيرحمه؟ مين؟ فلما تقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، يبقى معنى كده من غير فضل ربنا ومن غير رحمه ربنا في ناس تتبع وفي ناس ايه ما تتبعش، ما تمشيش ابدا، لانه ما من احد نجا الا بفضل الله. صح؟ مش بعمله، حتى الانبياء فانجيناه برحمه منا، فانجيناه والذين امنوا معه برحمه منا، مش بعمله، مش لانه رسول، برحمه فانجيناه والذين امنوا معه برحمه منا، كله كده في هود، مش كده؟ مش عرفناها سوا؟ يبقى النجاه كانت بايه؟ بالرحمه. شيل الرحمه بقى، ينجو صالح او شعيب او ما ينجوش؟ طب نقدرها زي الايه دي بقى، هات اللي قبلها بقى، اللي قبلها بقى، قبلها ايه؟ قبل الايه دي: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. امسك دي بقى: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دي جمله اعتراضيه، اللي هي كان يجب انك ترجع للرسول ما تفتيش. شيل دي بقى، شيل دي: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليل. نرتب بقى، تتقال ازاي؟ تتقال ايه؟ اذاعوا به الا قليلا، لم يذيعوه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما نجا منكم لا قليل ولا كثير. وضحت ولا ما وضحتش؟ جبناها منين؟ ان النجاة برحمة الله. تدخلون الجنة برحمة الله. كل قصص الانبياء ربنا قال فيها في ختمها: فانجيناه والذين امنوا معه بايه؟ برحمة منا. طب يبقى لو من غير رحمة ينجو ازاي؟ اذا كان النبي من الانبياء مش هينجو بغير رحمة، يبقى ازاي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينجون بغير رحمة وبغير فضل؟ يبقى فإذا جاءهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، إلا قليلا منهم لم يذيعوه. ولو ردوه هؤلاء الذين أذاعوا به إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بس ما نجا منكم أحد، لا قليل ولا كثير. واضح؟ شفت حتة في منتهى الخطورة. طيب انتوا فاكرين بنو إسرائيل قالوا لموسى ايه؟ قالوا أرنا الله جهرة. خلاص امسك الكلمة على ظاهرها كده بقى، متشابهات. أرنا الله جهرة يعني عيانا، يعني واضح شايفينه كده. إذا كان هتاخدها على كده يبقوا شافوه بس مش جهرة، هم عايزين يشوفوا جهرة بقى. يعني قابلتك بالليل أقول لك لا أنا عاوز أقابلك بالنهار، لما أقول لك عاوز أقابلك بالنهار يبقى أنا قابلتك إمتى؟ بالليل. عاوز أكلمك وأنا شبعان يبقى أنا كلمتك إمتى؟ وأنا جعان. عاوز أقابلك وأنا مستريح يبقى أنت بتقابلني وأنت إيه؟ تعبان. فلما أقوله أرنا الله جهرة يبقى هم شافوه خفية، فأرادوا أن يشوفوه إيه؟ ولو رأوا الله لرأوه ولكنهم لم يروه. يبقى التقدير إيه؟ وقالوا جهرة أرنا الله. يبقى السؤال كان سؤال جهرة مش بينهم وبينه علنا كده، قالوا يا موسى عاوزين نشوف ربنا، سوء أدب. يبقى الكلام هو الذي كان جهر، أي جهروا بالسؤال، جهروا بالسؤال. ثم تبقى قالوا جهرة أرنا الله. خدت بالك؟ فاهمينها دي ولا مش فاهمينها؟ لأنها خطيرة جدا لو خدتها على ظاهرها. قالوا أرنا الله جهرة إذا فقد رأوه ولكن ليس جهرة، فطلبوا أن يروه جهرة وهذا أمر يستحيل. يبقى جهرة وصف للسؤال، لم يسألوا خفية ولكن سألوا إيه؟ مش كده ربنا بيقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يبقى الجهر بالصلاة يعني إيه؟ إنك تعلي صوتك. ويبقى الجهر بالسؤال إيه؟ إنك تعلي صوتك. ولذا يقول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهمنا؟ يبقى الجهر هنا وصف للرؤية ولا وصف للقول؟ للقول. يبقى الآية فيها إيه؟ تقديم وتأخير مش كده؟ يبقى جهرة وصف للسؤال، لم يسألوا خفية ولكن سألوا إيه؟ مش كده ربنا بيقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يبقى الجهر بالصلاة يعني إيه؟ إنك تعلي صوتك. ويبقى الجهر بالسؤال إيه؟ إنك تعلي صوتك. ولذا يقول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهمنا؟ يبقى الجهر هنا وصف للرؤية ولا وصف للقول؟ للقول. يبقى الآية فيها إيه؟ تقديم وتأخير مش كده؟ في سورة البقرة بقى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قصة كلها. وبعدين في الآخر قال إيه؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتم. القتل حدث قبل ذبح البقرة ولا بعديها؟ قبل ذبح البقرة. طب ليه قالها في الآخر مع إن هي سبب في الذبح؟ خد بالك قالها ليه في الآخر؟ قالها ليه؟ عشان يشعرك أن عين القاتل كانت غير معلومة. القاتل مجهول، القاتل مجهول. فلو قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ومشي مشي مشي بقى قال اذبحوا بقرة، ما تديش الإحساس بالمعنى اللي هو إنه ذبح البقرة يؤدي إلى معرفة القتل، فأخر السبب وجاب الذبح حتى إذا سمعه السامع تعين عليه أن يعلم أن هذا الذبح من أجل معرفة القتل. يوم يجي وإذ قتلتم في الآخر، خد بالك. كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الفرقان بقى، في سورة الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ده ظاهر اللفظ. طب أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ده مدح ولا ذم؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. يبقى المقام هنا مقام ذم ولا مدح؟ ذم. طيب من يتخذ إلهه هواه يمدح أم يذم؟ يمدح. يمدح إلهك وربك هو ده هواك، يبقى معناه ايه؟ انك ماشي بامره، انك ما بتعصيهوش ابدا، انك ما بتحبش في الدنيا غيره، ان هو ده شغلك الشاغل وذكرك اناء الليل واطراف النهار. الهي هوايا، الهي اللي هو مين؟ ربنا. فاذا كان ربنا هو هوايا ده، دول شافوا راجل من الصوفيه بيقولوا انه كان بيطير في الهواء، بيقعد في الهواء، قالوا له كيف تطير في الهواء وكيف تجلس في الهواء؟ قال لهم خالفت هوايا فأجلسني في هواه مثلا يعني. فالهوى، الهوى مذموم، لكن إذا كان الهوى ده هو الشرع الدين يبقى يذم، يبقى في تقدير هنا. إيه هو؟ أرأيت من اتخذ هواه إلها، يبقى الهوى هو الإله، ده التعبير، التقدير لازم يكون كده. اتخذ إلهه هواه، لا اتخذ هواه إلها، يبقى الهوى أصبح إلها. أما إذا أصبح الإله الحق هواك، لا يا مين، مين يوصل لذي؟ طب ليه عمل كده؟ ليه وحط هذا الكلام؟ ليه قدم المفعول الثاني على المفعول الأول؟ للعناية به، للعناية بالكلمة، كلمة الإله. والعناية في اللغة العربية قد تقدم اللفظ المعتنى به عن اللفظ الآخر. وهنضرب أمثلة بالحاجات دي كتير. زي إيه؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. خلاص الوضع بقى في الكلام، أما الذين ابيضت وجوههم فكذا، وأما الذين اسودت وجوههم فكذا، مش كده برضه؟ فآمن قوم وكفر قوم، أما الذين آمنوا فكذا وأما الذين كفروا فكذا. إنما هنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وراح بدأ بالتالي، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها. ليه؟ عناية باللفظ، فيبدأ ببياض الوجوه ويختم ببياض الوجوه. شوف عناية باللفظ، يعني حاجة كلام ربنا. خلي بالك أنا في نقطة عاوز أفهمها لك مهمة أوي. ما كانش في حاجة اسمها لغة عربية كقواعد قبل القرآن. جميع علم القواعد وعلم النحو وعلم الصرف والبلاغة والبديع والبيان والكناية والاستعارة، كل ده فهم وعلم وقنن وبقى له قوانين وقواعد منين؟ القرآن. القرآن. أما هم كانوا العرب كانوا بيكلموا كده بالسليقة، خد بالك، بلا قواعد بلا قانون. زي واحد مثلا يقول اتعلم السواقه كده، يعني تبع عربيه بيشوف السواق بيعمل ازاي بدا يقلده، غير لما يروح ياخد دروس ويعرف العربيه دي بتمشي ازاي والموتور والفتيس ده بينقل، يعني ايه بينقل وايه التروس وايه. فهمت؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم برضو في سوره فاطر، ومش عاوز اقول الايه كلها عشان يمكن فيها سجود ولا حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الجبال في سورة فاطر. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هي وسود غرابيب. ليه؟ الغربيب الأسود الفاحم، فتقول أبيض ناصع ولا تقول ناصع أبيض؟ أبيض ناصع. أصفر فاقع، مش كده؟ صفراء فاقع لونها، يعني كل لون له تعبير. الأبيض تعبيره يبقى إيه؟ ناصع. الأصفر يبقى إيه؟ فاقع. الأحمر يبقى إيه؟ قاني. الأسود يبقى إيه؟ غربيب. أسود غربيب شديد السواد. يبقى لما يوصف السواد ويقول وجبال بقى، يقول سود غرابيب ولا غرابيب سود؟ سود غرابيب. لكن ربنا قال ايه؟ وغرابيب سود. لرعاية الفاصلة بتاعت الآية والنظم والنسق، تقوم انت تفهم ان دي مقلوبة. طيب لما في سورة هود بيحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الرسل اللي دخلوا على سيدنا إبراهيم. قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. أيوة بعد ما رفضت الطعام وانت ضيف تبقى انت داخل لشر، لأن من أكل طعامك خلاص تأمن له. فلما لقاهم ما بيأكلوش خاف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ده احنا بقى مش بشر، ده احنا ملائكة ورايحين للوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لو خدنا الكلام كده تبقى ضحكت ليه؟ عشان قالوا ان احنا أرسلنا إلى قوم لوط، راح ضحكت بقى هيودوهم في داهية. دي مرات نبي، مرات نبي تشفق على الأمم ولا تضحك حين تعلم أن العذاب قد جاءهم، لأنه ما من نبي إلا ودع الله لأمته، مش كده برضو؟ من عصاني فإنك غفور رحيم، من تبعني فإنه من، ومن عصاني مش كده برضو فإنك غفور رحيم. فضحكت تضحك على إيه؟ تضحك على إيه؟ بيقولوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط، تضحك؟ لا. أمال الكلام يبقى تقديره إيه؟ فبشرناها فضحكت طبعا فرحت، فبشرناها فضحكت، يبقى فيها تقديم وتأخير. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت. النظم ما يجيش مع قفلة الآية ورعاية الفواصل، واضح؟ يبقى الضحك ما كانش عشان أرسلنا إلى قوم لوط، الضحك جاء منين؟ من البشرة، من الفرح. طيب لقد همت به، احنا شرحناها وهم بها طبعا، انتوا فهمتوا دلوقتي انه ما حدث من يوسف هم مطلقا، لا بالفعل ولا بالفكر، بدليل ان الله تبارك وتعالى يقول كذلك لنصرف عنه. شفت انت بتقولي بقى السوء والفحشاء، الفحشاء فعل والسوء فكر، ما قالش فحشاء بس، يبقى نصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى حتى الفكر ما جاش، يبقى هي تقديم وتاخير، يبقى لولا ان راى برهان ربه لهم بها على الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية ان الانسان يقع في الغلط، لولا ان تتداركه نعمة ربنا ورحمته، واضح؟ طيب لما نيجي بقى نشوف نوع تاني بقى اللي هو التقديم والتأخير لسبب، بقى سبب التقديم والتأخير لسبب، والسبب بيبقى ايه؟ بيبقى طبعا من قراءة القرآن بقى والبحث والتحري في كل حاجة نبتدي نعرف ان في تقديمات لأسباب ونحددها، زي ما قلت من شوية الزمن، ترتيب الزمن، ترتيب العددي، الفضل، التشريف، البركة، هنمسك أمثلة لكل حاجة من دول. على سبيل المثال التقديم للتبرك، فقال عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله، شهد لمين؟ وهل هو محتاج لهذه الشهادة؟ من الذي شهد أن لا إله إلا الله؟ الملائكة وأولو العلم. فلما قدم شهد الله هذا التقديم بذكر الله للتبرك، لأن إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى حدثت البركة. فلما تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ما تسمعها تقول إيه؟ وأنا على ذلك من الشاهدين، فبتتبرك بهذا. مثلا في سورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، لما تعدهم تليهم كام؟ فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم. يبقوا كام دول؟ سته. تتقسم خمسه ازاي؟ تتقسم ازاي خمسه؟ تتقسم خمسه؟ تتقسمش. يبقى كل واحد ياخد خمس. طب دول سته، الستة كل واحد ياخد خمس، هيطلع واحد من غير نايب، هيطلع واحد من غير نايب. يبقى فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فللرسول خمسه ولذي القربى الخمس، واليتامى الخمس، والمساكين خمس، وابن السبيل خمس. كده يبقى ايه؟ مظبوط. ويبقى ذكر الله للتبرك بس، واضح. ويبقى الرسول هياخد خمس. فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله وللرسول خمسه. خلاص. طيب دي امثله في منها كتير بقى. نيجي نقول في سوره النساء: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. هو من يطع الرسول فقد اطاع الله. يبقى لما يقول ومن يطع الله والرسول، يبقى تقديم لفظ الجلالة هنا للتعظيم. تقديم ليه؟ للتعظيم. طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى التقديم هنا إيه؟ للتعظيم. طيب يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يبقى لفظ الجلالة قدم للتعظيم، وما يصحش لفظ الجلالة يجي بعدين أبدا أبدا. لازم يجي فين؟ في الأول، للتعظيم للعظم. طيب في تقديم للتشريف، يعني هنا تقديم للتبرك، تقديم للتعظيم، في تقديم للتشريف بقى. مثال: الذكر أم الأنثى؟ من أشرف؟ الذكر بدليل في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. مش كده برضه؟ والرجال قوامون على النساء، وخلق آدم أولا ثم خلقت منه حواء. نمسك بقى في القرآن كله، فيه لفظ أو آية جاء فيها الأنثى قبل الذكر؟ أبدا. خد بالك: إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، وهكذا ومشي. خلاص. وليس الذكر كالأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. مش كده؟ كتير بقى. يبقى كل ما جاء ذكره في الذكر والأنثى قدم الذكر على الأنثى. خلاص. قدم الذكر على الأنثى، وقدم الرجل على المرأة، وقدم الزوج على الزوج. خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، اللي هي مين بقى؟ اللي هي الست، مش الراجل، لأن الزوجة يطلق عليها إيه؟ زوجة. خلاص. طيب الحي أشرف ولا الميت؟ الحي. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلناه، مش كده؟ فالحياة أشرف من إيه؟ من الموت. خلاص. يبقى كل حي وميت ألفاظ جت في القرآن يجي أنه الأول الحي، يخرج الحي من الميت. خلاص. بعد كده يخرج الميت من الحي، ده حاجة تانية، لكن الأصل يخرج الحي من الميت. في سورة الأنعام هتلاقيها وكتير قوي. طيب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. في سورة فاطر. يبقى قدم الأحياء على الأموات. الحصان أشرف ولا الحمار؟ الحصان ولا البغل؟ خلاص. يبقى أي خيل، سيرة الخيل في وسط البهايم هو الأول. والخيل والبغال والحمير اللي تركبوه وزير، ويخلق ما لا تعلمون، في سورة النحل. طيب السمع أشرف ولا البصر؟ السمع. السمع، لأن السمع بيوصل له ما لا يصل للبصر، ولذا تجد السمع في القرآن دايما مقدم على البصر. طيب السمع أشرف ولا البصر؟ السمع. السمع، لأن السمع بيوصل له ما لا يصل للبصر، ولذا تجد السمع في القرآن دايما مقدم على البصر. ختم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى سمعهم وأبصارهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، في سورة النحل. وفي سورة البقرة ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بالسمع وبالبصر جاب أن الصفة الأول إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهو الذي أريناه النهاردة صوت المؤمنون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار مش كده والأفئدة قليلا ما تشكرون. ما جاش في القرآن أبدا البصر قبل السمع أبدا كله السمع والبصر. ما عرفش أنا شخصيا ليه إحساس كمان تاني بضيفه. ربنا سبحانه وتعالى لما الولد أو البنت يعني طفل يعني بيولد أول حاجة بيرزقها من الجوارح دي السمع. يسمع الأول تعمله كده سلسلة كده أو جرس كده أو حاجة جنب ودنه يعمل كده يسمع ما يشوفش وبعد 7 أيام يبتدي يشوف وبعدين يبتدي إيه يعقل يميز. يبقى في ترتيب الخلق السمع ثم البصر ثم الفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فبرضو يمكن عشان كده برضو كمان فيه بعد السمع والبصر حتى لما ربنا بيهدد يقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يصدفون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. يبقى حتى في السلب جاب برضو إيه السمع الأول. طيب التقديم للتشريف بقى كمان في الأشخاص. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لما رتب الأنبياء بالترتيب الزمني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ده ترتيب زمني جاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك وبعدين ومن نوح وبعدين إبراهيم وبعدين موسى وبعدين عيسى. يبقى التقديم هنا تقديم زمني ولا تقديم إيه تشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. لما جه يجيب سيرة المهاجرين والأنصار في القرآن كله مين قبل التاني مين أصحاب فضل أكتر تجدها بقى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وبعدين تجد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه يبتغي الأنصار الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض في سورة الأنفال. طيب وتيجي في سورة التوبة تلاقي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بدأ الترتيب المهاجرون الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان بدأ الترتيب تشريفا للمهاجرين على الأنصار. تجد دايما لما تيجي سيرة إسماعيل وإسحاق من يجي الأول إسماعيل ليه تشريفا له ليه لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحبنا امبارح اللي بيقول آمنة بتقول أنت ليس الآمنة الشريفة حين وضعتها. شوف ربنا سبحانه وتعالى قدم إسماعيل على إسحاق تشريفا لإسماعيل على إسحاق لسبب واحد لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم بس فيش حاجة تانية. لأن ده نبي وده نبي ده نبي وده نبي والاثنين من أولاد سيدنا إبراهيم مش كده برضو. طيب سيدنا موسى وسيدنا هارون كل ما بيجي سيرتهم في القرآن مين قبل التاني موسى ليه هو الأصل هو اللي دعا وقال اجعل لي وزيرا من أهلي. يعني هارون دعوة موسى استجابة لدعوة سيدنا. ثم إن ربنا لما كلم موسى وكلم هارون ولا كلم موسى بس يبقى موسى بيجي قبل هارون في جميع القرآن ما عدا آية واحدة فين طه قالوا آمنا برب هارون وموسى ليه رعاية الفواصل نهاية الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يبقى هارون وموسى، لو قال آمنا برب موسى وهارون القفلة تبقى إيه؟ مختلف. يبقى رعاية إيه؟ الفواصل، ودي الوحيدة اللي جات في القرآن كله قدم فيها هارون وموسى. لما ربنا جاب سيرة جبريل وميكائيل مين الأول؟ طبعا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين، لأن جبريل أفضل من إيه؟ من ميكائيل. طيب العاقل أم غير العاقل؟ قلنا الحي والميت، قلنا الذكر والأنثى، وقلنا العاقل أم غير العاقل، أيهما أشرف؟ العاقل. هات القرآن كله بقى نشوف العاقل قبل غير العاقل ولا لا. متاعا لكم ولأنعامكم في سورة النازعات، مش كده؟ طيب أرينا النهاردة، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ من لمين؟ للعاقل. وبعدين قال إيه؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يبقى قدم العاقل على غير العاقل في القرآن كله ما عدا في سورة السجدة، بيقول تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. طيب اتقدم هنا غير العاقل ليه؟ لأن تقدم ذكر الزرع، تقدم ذكر الزرع، مين اللي هياكل من الزرع ده؟ الأنعام. فناسب تقديم الأنعام لأنه جاء تقديم الأكل. لما تيجي تشوف بقى وفاكهة وأباء، قال إيه بعد كده؟ متاعا لكم ولأنعامكم. نعم؟ فين؟ لا دي حاجة تانية لسه، هنجيب الأولوية فيها جت ازاي؟ هنجيب لسه الأولوية جت فيها ازاي؟ لأنه من جت في الأول؟ ما دي آية سجدة. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن، خلاص العاقل قدم على غير العاقل. كثير من الناس بعد كده جت ليه بعد كده جت تاني؟ تأكيدا ليبين أن كثير حق عليه العذاب، فلو ما جابهاش وقال وكثير من الدواب والنجم والشجر والدواب، لو قال وكثير حق عليه العذاب يبقى من مين؟ من الدواب، مش كده؟ طيب تأكلوا منه أنعامهم وأنفسهم، قلناها لأن تقدم فيها ذكر إيه؟ الزروع. طيب المؤمن والكافر أيهما أشرف؟ طبعا المؤمن. في القرآن كله بقى ذكر المؤمنين أول ولا الكافرين؟ مؤمنين على طول في جميع المواضع. إيه كمان؟ أصحاب اليمين قبل أصحاب الشمال، قدم أصحاب اليمين على أصحاب الشمال، أصحاب اليمين الأول وبعدين أصحاب الشمال. السماء والأرض، السماء مقدمة على الأرض. طيب برضو كذلك الشمس على القمر، الشمس الأول ولا القمر؟ في القرآن كله الشمس، في آية واحدة قال القمر قبل، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ليه بقى؟ لمراعاة الفواصل، لمراعاة الفواصل. جت في سورة ايه دي؟ نوح. كل سورة نوح بقى دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. خلاص يبقى جعل القمر فيهن نورا والشمس سراجة لا لمراعاة الايه الفواصل. طيب الغيب والشهادة، علم الغيب أشرف من علم الشهادة، فالعالم الغيب والشهادة في كل القرآن ما عدا واحدة. فين فين الوحدة دي اللي ما جاتش فيها الغيب قبل الشهادة؟ قرناها امبارح، قرناها امبارح، فإنه يعلم السر وأخفى، مش كده؟ في سورة إيه دي؟ طه. ليه؟ أخفى لتشقى، تذكرة لمن يخشى، تبقى لرعاية إيه؟ الفواصل. طيب في تقديم للمناسبة، المناسبة بقى يعني ايه المناسبة؟ يعني مناسبة الكلام، بمناسبة الكلام او بمناسبة الحكاية. والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون، قبل منها قال ايه؟ والانعام خلقها لكم، انا وقفت عليها دي في القراءة خلي بالك، والانعام خلقها لكم فيها دفء، ما تقولش والأنعام خلقها لكم فيها دفء، لا في هنا تبقى ظرفية ما تجيش مع الكلام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون وراها إيه؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الجمال موجود حين تريحون والجمال موجود حين تسرحون، مش كده؟ ليه قدم الرواح في حين ان السراح الاول؟ يعني انت بتسرح الاول بالبهايم ترعى وبعدين تروح، تسرح يبقى هتروح ترعى، تروح من الرواح، فليه قدم الرواح على السراح في حين ان المفروض ان السراح الاول؟ خلاص امسك البهايم بقى وهي راحة جعانة لسه ترعى، أجمل ولا وهي راجعة بطنها مليانة كده وراجعة فرحانة كده مبسوطة كلت وشبعت وانبسطت؟ جمالها إمتى أكبر؟ الرواحة عشان كده قال ولكم فيها جمال حين تريحون أكتر وحين تسرحون كذلك مثلا. طيب تقديم للمناسبة، لما ربنا بيقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قدم الإسراف على التقتير. ليه؟ لأنه الإسراف لا يكون إلا مع الإنفاق، أما التقتير مع الإمساك يمسك، ها؟ فلما قال أنفقوا يبقى اللي يجي جنبها إيه؟ أسرفوا ولا يقتروا؟ أخذ بالك؟ أخذين بالكم من النقطة الصغننة دي؟ طيب لما ربنا يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قدم الخوف على الطمع. ليه؟ ده مش تقديم تشريف بقى ولا تقديم تبرك ولا تقديم تعظيم ولا تقديم تقديم للمناسبة. أول برق يطلع تنزل معاه إيه؟ الصواعق. فأول ما تشوف البرق تعمل إيه؟ تخاف. لما تلاقي البرق ما عملش حاجة تبتدي تقول إيه؟ هيبقى هينزل مطر، فترجو نزول المطر، ولا يمكن البرق يبرق فينزل المطر ثم تنزل الصواعق، يستحيل يستحيل. إنما إذا كان هناك صواعق فهي بمجرد البرق تنزل الصواعق، فبمجرد البرق يخاف الإنسان من الصواعق، فإذا أمن ولم تنزل الصواعق عمل بقى رجاء وطمع في المطر، عشان كده قال يريكم البرق خوفا وطمع. خلاص. وبعدين وينزلوا من السماء ماء بقى، ها؟ بعد الطمع، لان ما فيش صواعق نزلت، يجي المطر بعدين. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلناها وابنها آية للعالمين، طب ما هي قدمت الأنثى على الذكر اهي، محدش لفت نظري لها. وبعدين هو رسول وهي مش رسولة، ده هي صديقة. ها؟ عارف ليه؟ ما نقدرش نقول بقى لانها ام، لان لو كان كده كان يتتقدم عليه في كل ايه القرآن، ما حصلش. لان احنا قرينا النهاردة في سورة المؤمنين ايه، ولقد اتينا لموسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه آية فقدم عليها واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. هنا بقى وجعلناها وابنها آية ليه؟ لانه بيقول ايه، والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الكلام لازم يجي كده، ده بنتكلم عليها. احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ما تقدرش بقى وجعلنا ابنها وهي كذلك، وجعلناها عشان الضمائر، وابنها آية للعالمين. اما بقى في سورة المؤمنون زي ما قرينا النهاردة جت سيرة الانبياء بقى، ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، يجي ورا منه ذكر عيسى بقى، فقال وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار وما. وكلا آتينا حكما وعلما، أيهما يقدم، الحكم أم العلم؟ العلم. وفي جميع القرآن قدم العلم على الحكم. ليه؟ لأنه بالعلم يحدث الإتقان، يحدث الإحكام، ويحدث الحكم بناء على العلم. فالعلم أشرف من الحكم، والعليم الحكيم، العليم الحكيم، والعلم قبل الحكمة. لكن هنا في قصة داود وسليمان بالذات في سورة الأنبياء ربنا بيقول وكلا آتينا حكما وعلما. ليه بقى قدم الحكم على العلم؟ لأن قبلها على طول بيقول إيه، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فهمناها سليمان، وكنا أتينا بقى حكمة، لأن الكلام عن إيه؟ عن الحكم. طب في حتة كمان، في حتة كمان الأنعام، سورة الأنعام كلها أحكام، كلها أحكام، إن ربك حكيم عليم، لأن كلها إيه؟ أحكام، أحكام في المأكولات والمطعمات. طيب التقديم لطبيعة التقدم بقى، إنه طبيعي كده لازم يتقدم، الواحد قبله ولا الاثنين؟ الأول الأول ولا الآخر؟ الليل الأول ولا النهار؟ الليل، الليل الأول، الليل أصل النهار عارض، الدنيا اصلا ليل، فربنا نورها بالشمس ونورها بالقمر، الله نوره السموات والارض، انما الاصل ايه؟ الضلمه. واضح؟ الاصل ايه؟ ضلمه. النور عارض ليه؟ لان الشمس هي اللي بتخلي الدنيا نور. تلاقي بقى وهو الاول والاخر، خلاص. طيب بما قدمه وآخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه وآخر، في سورة إيدي القيامة. طيب في المدثر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، لما قال بقى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل وبعد، قبل الأول ولا البعد؟ لله الأمر من قبله ومن بعد، طب له الحمد في الأولى والآخرة. طيب في واحدة بقى جت، فلله الآخرة والأولى. ليه؟ في سورة النجم لرعاية ايه؟ الفواصل، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى، يبقى ولله الآخرة وال أولى لرعاية الفواصل. في واحدة كمان، وكذلك بنقول بنقرأ جمعناكم والأولين، مش الترتيب الطبيعي، الأولين الأول، وبعدين إحنا ده معناكم والأولين. دي في سورة المرسلات، ها؟ جبنا هنا العكس ليه؟ برضو لرعاية الفواصل. طيب، في تقديم للحث والحض والعناية والاهتمام، تجد في الآيات كلها بقى بتاعت المواريث في سورة النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أنه الأولى الميت لما بيموت تبتدي تسد دينه الأول ولا تنفذ وصيته الأول؟ قال لك أنا بوصي بألف جنيه للجامع، أو عليه ألفين جنيه، ناخد من التركة الأول الألف جنيه بتوع الجامع ولا ناخد الألفين جنيه الدين الأول؟ البيت قضاء الديون شرعا مقدم على غيره ومقدم على الوصية. في كله ربنا قال من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ليه؟ للحظ والحث والاهتمام بتنفيذ وصية الميت، وحتى لا تهمل، فقدمها حظا وحثا على تنفيذها. طيب، التقديم للسبق في الزمان بقى والسبق في الإيجاد، الملائكة الأول ولا آدم؟ مين اللي اتخلق الأول؟ يبقى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، مش كده الموضوع؟ طيب، الليل الأول ولا النهار؟ الليل. يبقى دايما هتجد ايه؟ الظلمات والنور. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يبقى الأول يجي دايما في ذكر الليل والنهار: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أرناها امبارح، خلق الليل والنهار، يبقى أنه المخلوق الأول الليل. خلاص، يبقى إذا جه سيرة الليل والنهار يبقى الليل قبل إيه؟ دي كل دي علامات تساعد الحفظة إنه لما يجي يتلخبط يبقى عارف إيه الأول وإيه الآخر. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الليل زي ما قلنا ايه قبل النهار. والظلمات على النور. ادم ولا نوح؟ ادم. يبقى ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، وبعدين بقى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا والجبل. طيب، تيجي سيرة سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، مين يجي الأول؟ إبراهيم. موسى وعيسى مين يجي الأول؟ سيدنا موسى. داود وسليمان مين يجي الأول؟ داود، لأن داود أبو سليمان. طيب، الملائكة والناس مين يجي الأول؟ الملائكة. عاد وثمود مين يجي الأول؟ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثير. طيب، الأزواج الأول ولا الذرية؟ تتجوز الأول بعدين تخلف. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياته. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. طيب، الواحد ينام الأول ولا تأخذه السنة الأول؟ يغفل الأول ولا ينام؟ يغفل الأول وبعدين ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، باعتبار الإنزال اللي نزل الأول، صحف إبراهيم ولا التوراة؟ إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. طيب، التوراة والإنجيل، التوراة الأول ولا الإنجيل؟ يبقى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يبقى الترتيب التوراة ثم الإنجيل ثم إيه؟ الفرقان. طيب، التكليف والوجوب، باعتبار التكليف والوجوب والترتيب في فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم. تغسل إيه الأول؟ الوجوب، وبعدين إيه؟ وبعدين وامسحوا، وبعدين وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الترتيب مترتب ليه؟ ترتيب وجوب الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. طيب، الركوع الأول ولا السجود؟ يبقى اركعوا واسجدوا. ما يقولش اسجدوا واركعوا ابدا. طيب في ساعات تقديم يجي باعتبار الذات زي ما اقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى الاول وبعدين ثلاثة وبعدين ايه رباع. جميع الاعداد بترتب حسب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. يبقى الأعداد لما تترتب تترتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في كل إيه القرآن ما عدا واحدة. ها أيوة الله يفتح عليك. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. الوحيدة ليه؟ حث على الجماعة، لأن التفكير الجماعي والأخذ والعطاء يجيب نتيجة، غير لما الواحد يبقى لوحده يبقى شيطان، شيطان يبقى معاه. لكن أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن، الحث على إيه بقى؟ على الجماعة. طيب الصف الاول ولا المروه؟ اللي بيسعى يسعى فين الاول؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم لما يسعى يقول ايه؟ نبدا بما بدا به الله، ويبدا يسعى منين؟ من الصف. طيب في تقديم بقى للسببيه، وهو الحكيم العزيز ولا وهو العزيز الحكيم؟ ليه في كل القرآن العزيز الحكيم؟ ليه؟ عز فحكم، عز فحكم، يبقى ده ترتيب سببي. طيب العليم والحكيم تقدم من ايه؟ العليم ولا الحكيم؟ وهو العليم الحكيم، العليم على الحكيم. ليه؟ لأن العلم سبب للإتقان زي ما قلناها دلوقتي، ما عدا صورة إيه؟ الأنعام. وأما تقديم الحكيم على العليم فجت في صورة الأنعام، لأن الأنعام كلها تشريع، كلها أحكام، فناسب أن يقول الحكيم قبل العليم في الأنعام بس في الأحكام. وزي ما قلنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، فقال وكلا أتينا حكما وعلما، دول اللي تقدم. طيب في الفتحة إياك نعبد وإياك نستعين، قدمت العبادة على الإعانة. ليه؟ لأنها سببا له، لأن العبادة تأتيك بالإعانة، عشان كده إياك نعبد اللي هو التقديم للسببية. زي ما قلنا العزيز قبل الحكيم، لأن عزة فحكم، العليم قبل الحكيم، علم فأتقن وأحكم، ها وهكذا. العبادة قبل الاستعانة، إنك تعبد ربنا يقوم ربنا يعينك. طيب التوبة الأول ولا الطهارة؟ التوبة الأول قبل التطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دايما تيجي كده، لأن التوبة هتكون سبب للطهارة، هيتوب. ولما يتوب يعمل إيه؟ يبتعد بقى عن الأرجاس والأنجاس، يبتعد عن الخمرة لأنها نجس، ويبتعد عن لحم الخنزير لأنها رجس وفسق، ويبتعد عن مش كده؟ طيب الإفك والإثم أيهما سبب للآخر؟ الإفك سبب للإثم، عشان كده لكل أفاك أثيم في سورة الجاثية، لأن الإفك سبب للإثم. طيب البصر والفرج أيهما سبب للآخر؟ البصر سبب للفرج، فقلنا النهاردة قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم، لأن البصر هو الذي يتسبب ويقود إلى طيب في بقى تقديم للتكثير للكثرة، نجيب الكثير الأول وبعدين نجيب الإيه الشوي. طيب لما ربنا يقدم، احنا قلنا يقدم المؤمن على الكافر، المؤمنين على الكفار، متقدمين في كل حتة. في حتة بقى في صورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم الكفر على الإيمان. ليه؟ لأن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكل المؤمنين لما جت سيرتهم قال وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. التقديم هنا للايه؟ لبيان الكثره، انه لما ربنا خلق الناس كثره الناس كفار، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يبان ان الكثره فين. طيب لما ربنا قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الترتيب بقى، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لو كان تقديم تشريف يبقى اللي كان يجي الاول ايه؟ سابق بالخيرات. التقديم ده يبقى تقديم ايه بقى؟ كثرة. الظالم لنفسه اكثر، ثم المقتصد اقل شوي، ثم السابق بالخيرات دول قليل، مش كده؟ ثلة من الاولين وقليل من الاخرين، مش كده؟ السابقون السابقون. طب والسارق والسارقة، هل دي فيها برضو تقديم تشريف ذكر قبل أنثى حتى في السرقة؟ لا، لأن السرقة في الرجال أكثر منها في النساء، مش كده؟ يعني مثلا كل يوم تقرأ القبض على نشالين كتير قوي، نشالة بقى فين وفين لما تلاقي ايه النشالة الحسناء مثلا، او يعملوها فيلم النشال، يعني قليل من النساء، مش كده؟ اللي بيسطوا على البيوت وينطوا وبتاع يعني، والنصب ويخدروا الناس في القطر، يعني السرقة في الرجال أكثر ولا في النساء؟ في الرجال. فربنا قال والسارق والسارقة، يبقى التقديم هنا إيه؟ للكثر. طب في حتة بقى، في حتة خطيرة قوي، والزانية والزاني، قريناها النهاردة، يبقى الزنا في النساء أكثر ولا في الرجال؟ في النساء أكثر، خلاص ده قرآن. والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يبقى التقديم ايه؟ للتكسير. طيب الرحمة والعذاب ايها اكثر؟ الرحمة. يبقى كل ما تيجي سيرة رحمة وعذاب في القرآن تيجي ايه الاول؟ الرحمة، رحمتي سبقت غضب. طيب خلي بالك، في بقى آية مشكلة قوي، ربنا بيقول فيها ايه؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قدم هنا الأزواج، يبقى العداء بالنسبة للإنسان أكثر في الأزواج ولا في الأولاد؟ الأزواج. قلما يعادي الابن أباه، لكن كثيرا ما تعادي المرأة زوجها وتجرجره في المحاكم، وبعد ما لغوا، بعد ما لغوا القانون بتاع الأحوال الشخصية، بيحكي لنا القاضي بتاع مش عارف جنح ايه ولا محكمة ايه احوال شخصية، بيقول لك ما فيش قضايا، يعني كان كل يوم 25 و23 قضية و27 جابوها في الجورنال، من ساعة اتلغى كله سكت. ليه بقى؟ ما هو كان كله جرجرة على السجن. ان من ازواجكم واولادكم عدوا. لا طبعا الستات دلوقتي صحي. طيب في كمان بقى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سورة التغابن. قدم المال على الأولاد لأن الفتنة بالمال أكثر من الفتنة بالولد، مش لأن المال أفضل من الولد، لكن الفتنة في المال أكثر. ولذلك حتى المال والبنون زينة الحياة، الولد أفضل الحقيقة كده، لكن الناس لما تفرح بتفرح بالفلوس أكتر ولا جاب عيل؟ جاب عيل، يا دي المصيبة الصدع، عندكم فين ونعلمه فين ونودي فين، ومفيش مذاكر ومفيش خدامين ومفيش، مش كده برضه؟ وياخدوا حبوب من الحمل حواديت يعني، لكن تعال قول له فلوس يقول لك هات، ها مفيش، لا أبدا. فالمال والبنون زينة، يبقى أيهما أكتر في الزينة؟ المال. طيب كذلك إن من أموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأن الفتنة في المال تكون أكثر من الأولاد. الترقي من الأدنى إلى الأعلى كذلك، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، ترقي من أدنى للأعلى. طيب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا يقول لا يغادر كبيرة ولا صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، من باب الترقي من الأدنى للأعلى. طيب لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. شوف ترقي من أدنى إلى إيه؟ الأعلى. طيب في حاجة بقى برضو بتتقدم، مش لشرف ولا لفضل ولا لزمن ولا لسبق خلق ولا التعظيم ولا التبرك ولا ترقي من أدنى الأعلى ولا نزول ولا أعداد، للفت النظر، لأنها آيات قدرة وآيات عجب، فاللي يشدك أكتر ويتعجب له أكتر يجيبه الأول. قلناها النهاردة، والله خلق كل دابة من ماء، وقفت عشان تنتبه في القراءة، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. أو ده مش من أدنى إلى أعلى، لأن لو كان أدنى إلى أعلى كان يبقى الإنسان أعلى، بيمشي الإنسان عاقل ومشي على رجلين. الدم أهو ده الأعجب والأدل على القدرة، بدأ به اللي هو إيه؟ على بطن، لأنه بيمشي على إيه؟ يعني كون الإنسان يمشي على رجلين، كون العربية تمشي على عجل، في حاجة بتمشي عليها، أمر طبيعي. إنما أنه بيمشي على مفيش. منهم من يمشي على بطنه. الحركة الدودية بتاعت التعبان والحية والسواحف دي، الزواحف دي منتهى الغرابة، منتهى العجب، قدرة في الإيجاد وفي الخلق سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. طيب برضو ربنا سبحانه وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير. الطير طبعا لو حبينا نشوف الأشرف الإنسان، فالطير فالحيوان فالجماد، لكن هنا قدم الجماد ليه؟ لأن كون الطير يسبح، ما انت سامع الطير بيقول سو سو، بيقول يعني بتسمع الطير يقول صوت، لما بتسمع الديك بيدق صوت، فلما نقول صوت ده تسبيح كويس. لكن الجبال الجمال التي لا صوت لها، لما ربنا يقول سخرنا معه الجبال يسبحن، سبحانك سبحانك، والطير خلاص. لكن الأدل على القدرة والأعجب أن تسبح الجبال كما تمشي السواحف على بطنها. بعد كده في حاجتين ونخلص بقى من الترتيب بتاع التقديم والتأخير. حاجة قلناها في وسط الكلام اللي هي نقول قدمت أو أخرت رعاية للفواصل، خلاص. فلله الآخرة والأول. آمنا بربي هارون وموسى، نقول لرعاية الفواصل. خلاص. حاجة تانية خطيرة جدا بالتقديم والتأخير اللي هي الحصر للاختصاص، وده موضوع كبير حضر بيه مثل واحد، لكن تبقى فهمتها اهي، تبقى برضو اديتك العنوان الحصر للاختصاص. زي ايه؟ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اللي هو عكس النظم اللي احنا قلناه. التأخير هنا والتقديم أخر الفعل عن الايه؟ عن المفعول، في حين النسق كله تقديم الفعل على مفعول. يقيمون الصلاة، يقيمون فعل، الصلاة ايه؟ مفعول به. يؤتون الزكاة، يؤتون ايه؟ فعل، والزكاة ايه؟ مفعول به. وهكذا يؤمنون بالغيب، واخد بالك؟ فجاء قال وبالآخرة هم يوقنون، فقدم المفعول على الفعل. هنا مش بقى لرعاية الفواصل وإن كان يبدو ذلك، إنما هي خطيرة جدا، مادة بيقولوا عليها الحصر الاختصاص. يعني إيه الحصر الاختصاص؟ يعني حصر الآخرة، هم يوقنون وكأنهم هم المختصون بالإيمان بالآخرة وهي محصورة فيهم. فقالوا بالآخرة هم يوقنون، لها أمثلة كثيرة في القرآن، مش عاوز أطول عليكم. أختم بقى كلمة التقديم والتأخير بكلمة صغيرة، أقول إنك لازم تفهم إنه قد يقدم لفظ في موضع ويؤخر نفس اللفظ في موضع آخر، زي ما قلنا هارون وموسى. تبقى أنت فاهم إن ده بيكون ليه، إما السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيه، خلاص يقتضي السياق زي ما قلنا قبل كده، وإما لقصد البدء به والختم به للاعتناء بشأنه، زي ما قلنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قدم البياض وبعدين رجع أخره، قدمه مرة وأخره مرة، بيقدمه مرة ويأخره مرة ليه؟ إما السياق يقتضي ذلك، وإما العناية والرعاية، يبدأ بالبياض وينتهي بإيه؟ وساعات التفنن، وده باب في منتهى الخطورة، باب في منتهى الإعجاز، اللي هو التفنن في الكلام، إن نجيب الكلام كده مرة وكده مرة من غير ما يتغير المعنى، اسمه التفنن في الكلام. والتفنن ده هو الفن، فن خطير جدا في اللغة وإعجاز تجد كتير قوي في القرآن في كلام ربنا سبحانه وتعالى. هضرب منها مثالين اتنين بس. ادخلوا الباب سددا وقولوا حطة. قولوا حطة وادخلوا الباب سددا. هو ده اسمه تفنن. مثلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، خلاص. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى. شوف اسمه تفنن في الكلام، انه يجيب الكلام على صيغ مختلفة، وبالتالي بنسميه تفنن لكن ما يتغيرش المعنى، وده إعجاز في القرآن. الساعة كم دلوقتي؟ واحدة. الأسئلة بقى نخليها لبكرة بعد إذنكم، ممكن عشان يدوبك هجاوبها بكرة قبل أي حاجة. نجاوب الأسئلة الأول إن شاء الله، و يسويها ربنا إن شاء الله ويقدرنا على أن احنا. أنا في حاجة كنت نفسي أقولها لكم مش عارف أقولها ولا ما أقولهاش بكرة يعني برضو إن شاء الله، ولا ابتدي في علم آخر. كان نفسي قوي أقول في المتشابهات برضو. عارفين إيه اللي نفسي أقوله في المتشابهات بقى؟ مقلتوش القصة اللي بتيجي في حتة بشكل وحتة تانية تيجي بشكل تاني خالص. ليه؟ ملفتة للنظر قوي، ملفتة. زي مثلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا. ليه؟ واو في هي مجرد حروف زي شطرنج بنقله نحط الواو ونحط الفي؟ أبدا، دي لازم فيها حاجة، صح؟ رغدا حيث شئتم رغدا، وهنا ما قالش رغدا. ليه؟ خطاياكم خطيئاتكم. ليه؟ وسنزيد المحسنين سنزيد المحسنين. ليه؟ فأنزلنا على الذين ظلموا فأرسلنا عليهم. ليه؟ هنا بما كانوا يفسقون، هنا بما كانوا يظلمون. ليه؟ ايه رأيكم نقولها بكرة ولا نسيبها خالص؟ خلاص نقولها بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى، نقولها بكرة ونقول نجاوب على أسئلة. خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا رب العالمين، واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين وآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقول إيه يا جماعة؟ نحو بيسألني بقول الاعتكاف. الاعتكاف يا ابني يا حبيبي ارجع لكتاب الإسلام وأركانه، هتلاقي باب اسمه باب الاعتكاف، هتعرف النظام ده احنا هنقوله اللي هنا اللي هنعمله. نقطة تانية، كل بقى ما في حاجة في دماغك في القرآن، أنا عاوز بقى أعمل بقى مباراة رياضة عقلية زي ما قلتلكم في حكاية كلا وبلا وبل وما عملتوهاش بالأسلوب اللي أنا عاوزه. كل حاجة في القرآن مختلفة متعارضة انت شاكك فيها اكتبها، عاوزين نخصص لها يوم. ايه رأيكم؟ هذه الاسئلة بقى، هذه الاسئلة اللي تبين صحيح احنا مستوعبين ولا لا. يعني تبعت تقول لي كل حاجة متعارضة او قصص جات في اساليب مختلفة او في حاجات، اسكت اما بتكلم، في حاجات مهمة قوي. زي على سبيل المثال، على سبيل المثال يوم نختم على أفواههم وتكلمنا، اليوم نختم على أفواههم ونختم على أفواههم وتكلمنا أديب مش هيتكلم، فلا يؤذن لهم فيعتذرون. وساعات تلاقي في حوار، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ مرة فعميت عليهم الأنباء مفيش رد، ومرة يقول لك قالوا رب والله ربنا ما كنا مشركين. لفتت نظركم الحاجات دي؟ طبعا أهدي أهدي الأسئلة، مش تبعت تقولي بقى سبعة أحرف وانت قلت كذا وده مش عارف لقيت في جورنال كذا. يا ابني يا حبيبي جورنال ايه؟ جورنال ايه يا ابني؟ ده الجرايد دي مش لنا، ها؟ يعني الجرايد دي للعامة، للناس بقى اللي قاعدة على باب على بواب البيوت على الدكك او يسلى. انما انتوا اكبر من كده، انتوا عاوزين مراجع، عاوزين علم. المسجد ده اكاديمية لناس مستواها عالي، فاهم؟ ادي الكلام اللي انا عاوز اسمعه. تعالى بعت قول لي القرآن في آية كذا قصدها كذا، يعني ايه القصة هنا؟ وسنزيد سنزيد ليه؟ اشمعنى هنا رغدا هنا مفيش، هنا كذا هنا كذا ليه؟ هادي الكلام صح. وما تقولوش بقى الشيخ بيدعي علم صعب، طب ما ترفعوا انفسكم اطلعوا لفوق، هنفضل ننزل لتحت معاكم ولا؟ ما يجب ان يقال لا ما يحب ان يسمعه الناس، سمعينا اللي نايمين فوق